بسم الله. يقول الناظم رحمه الله: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتاك شرككم وتتوفى فتنتا، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل رب وبلى وأب في يوم معقال وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوب فلتقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. ما زال الناظم رحمه الله ينبه الطالب أو ينبه القارئ مثلا على أمور ربما يخطأ فيها من غير عمد، ما يخطئ فيها من غير عمد، والخطأ فيها وارد لتقارب المخرج ولا لاتحاده في بعض الحروف، فلا يمكن أبدا أن يفصل بينهما إلا في الصفة، في المخارج لا تميز الحروف، وإنما التمييز يكون في الصفات. الصفات هي التي تميز الحروف بعضها عن بعض. محذورا، لا بد الإنسان أن يميزها عن محظورا، معناها ضوء، وذو، ذو فيها الانفتاح، وضو فيها الإطباق الذي هو ضد الانفتاح. كذلك عسى، لا بد الإنسان يميزها عن عصى التي فيها الإطباق، وعسى التي فيها الانفتاح. هذا معنى قلت: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. ثم قال رحمه الله: وراعي شدة بكاف وبتاك شرككم وتتوفى فتنتا. معناها وراعي، معناها راعي، معناها حافظ. على القارئ أن يحافظ على شدة كائنة موجودة في الكاف والتاء، فهما حرفي شدة، وذلك عدم جريان النفس معهما بل انحباسه. راعيها في الكاف كشرككم، وفي التاء كفتنة، وكذلك تتوفى. ثم قال: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبلى وأبن. هذا باب الإدغام، والإدغام في اللغة معناها الإدخال. يقول: وأولي، معناها الأول من الحرفين المتماثلين ولا المتجانسين، إذا كان ساكنا فإنه يدغم في الثاني. أولي معناها الحرف الأول من المتماثلين أو المتجانسين، إذا سكن فإنه يدغم في الثاني. والمتماثلان هما الحرفان المتفقان في الاسم والرسم. المتماثلان معناها المتفقان في الاسم والرسم. تعريف المتماثلين بأنهما حرفان اتفقا في المخرج وفي الصفات، هذا تعريف فيه قصور ولا زين، بل التعريف الجيد هو أنهما حرفان متفقان في الاسم والرسم، هذا إن قالوا المتماثلين. هذا المتماثلين يجبر الحرف الأول منهم ساكن، فإننا ندغمه في الثاني ويسمى حينئذ إدغاما صغيرا. هذا معنى قلت: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، معناها أول المتماثلين أو المتجانسين. متجانسان تقال متجانسين في بعض تعريفاتهم، على أنهم الحرفان المتفقان في المخرج المختلفان في الصفة. الناظم رحمه الله ما جاب المتقاربين، المتقاربين تقال الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة، وجاء بمثال للمتقاربين ولكنه لم يأتي بمثال للمتجانسين. قال: كقل ربي، قل ربي هذا مثال للمتقاربين، لأن اللام والراء متقاربان في المخرج، ما هم متحدين في المخرج. يقال: مثال الزين للمتجانسين هو إذ ظلموا، إذ ظ الذال والظاء مخرجهم واحد مع أنهم مختلفين في الصفات، فإدغام الذال في الظاء حينئذ من باب المتجانسين. المتماثلين كيف؟ بلى، كلا، بلى تكرمون، إدغام اللام في اللام، متماثلان، والأول ساكن فيدغم الأول في الثاني. ثم قال: وأبن في يوم مع قالوا وهم قل نعم سبحوا لا تزيغ قلوب فارتقم. وأبن معناها أظهر هذه الكلمات التي سنذكر. في يوم، في يوم، الفاء هنا مشدودة بالياء، غير هذه الياء ما تدغم الياء التي بعدها، بل يجب الإظهار. كذلك قالوا وهم، هذا الواو لا يدغم في الواو لأن سكونه ما هو سكون حي، بات سكون، سكون ميت، والسكون الذي يدغم هو السكون الحي. كذلك قل نعم إذا جاء قبل الفعل ساكن فإن ذلك الحرف لا يدغم في الفعل، كيف قل نعم وسبحه، لام الفعل هنا وهو قل لا تدغم في النون. كذلك سبحه، الحاء لا يدغم في الهاء بل يظهر. كذلك لا تزيغ قلوب الغين، هنا لا تضغم في القاف بل تظهر الغين. كذلك فالتقمه، اللام هنا لا يضغم في التاء بل يظهران معا، فالتقمه الحوت وهو مليم.